إدراك الركعة بإدراك الركوع، من أدرك الإمام وهو راكع فهو مدرك للركعة، والعبرة بحال الإمام لا بقوله، يعني لا عبرة بمتى قال الإمام سمع الله لمن حمده، لأن بعض الأئمة يعتدل ظهره ويستقيم ثم يقول سمع الله لمن حمده، وبعضهم يقول سمع الله لمن حمده قبل أن يعتدل ظهره تماما، وبعضهم أكثرهم يقول سمع الله لمن حمده من بداية ارتفاعه إلى أن يعتدل، فالعبرة بحاله لا بكلامه. فأنت متى ما كبرت الإحرام وأنشأت الركوع والإمام ما زال لم يعتدل ظهره فأنت مدرك، ولو كان بدأ يرفع ولو قال سمع الله لمن حمده، العبرة بالصورة التي عليها الإمام، فإذا بدأت الانحناء قبل أن يعتدل ظهره فأنت مدرك، وإذا لم تبدأ بالانحناء إلا بعد أن اعتدل ظهره فأنت غير مدرك. وضحت؟ نعم.